السادة، الرسالة الأولى في هذا اللقاء وردت من المستمع عين باء القرني من بلاد بالقرن. سماحة الشيخ، هذا السائل يعرض مشكلة اجتماعية خطيرة جدا، وأعتقد انتشرت في البوادي كما انتشرت أيضا في الحضر. يقول يوجد هناك رجل عنده 4 بنات، الكبرى عمرها 35 سنة والصغرى 20 سنة، وقد طلبنا للزواج وأبى وليهن أن يزوجهن، وهو أيضا إمام جامع. هنا نريد، يقول نريد أولا، هل يجوز أن يصلي بنا وهو على هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أن الواجب على ولي البنات والأخوات ونحوهن أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على تزويجهن بالكفر إذا حصل، ولا يحضنهن لحظ من الحظوظ كالرغبة في خدمتهن أو موتهن لأن لهن مالا حتى لا يشاركه أحد في المال أو ما أشبه ذلك من المقاصد الخبيثة. فالواجب على الولي أن يبادر بتزويج المرأة إذا خطبها الكفر، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وأماته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأمانة يجب أن يعتنى بها، والبنت والأسرة ونحوهما أمانة عند الولي، فالواجب عليها أن لا يضر هذه الأمانة وأن لا يسيء إليها، بل يجب أن يحسن إليها وأن يزوجها على الكفء من دون تعطيل ولا عضل ولا إيذاء. وهذا الرجل الذي سئل عنه، عنده 4 بنات الكبرى منهن تبلغ 35 سنة، لا شك أن قد غلط غلطة كبيرة إذا تأخر في تزويجهن من دون علم شرعي. والواجب عليها أن يبادر بالتزويج إذا جاء الكفء ولا يتأخر. فيجب أن ينصح وأن يوجه له خير، ويجب على من يعرفه من جيرانه وأقاربه وأهل بلده أن ينصحوه ويحذروه من مريبة هذا الأمر. وكذلك ينبغي يبلغ الحاكم، حاكم البلد القاضي، حتى يحذره وحتى يعظه ويذكره ويحذره من مريبة هذا العمل. والدين النصيحة، والمسلم أخو المسلم، ينصحه ولا يؤمنه، هكذا يعني يجب على المسلمين بينهم إذا رأوا مثل هذا أن ينصحوه ولا يؤمنوه، لأن هذا يضر المجتمع، وربما أفضل البنات إلى ما لا تحمد عقباه. أما الصلاة خلفه فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح، لأن الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإذا تبطل إذا كان الإمام كافرا. أما إذا كان مسلم لكنه عاصي مثل هذا، أو مثل إنسان عنده معاصي معروفة أخرى من كثير المسك في بعض الأحيان كالتدخين وكحرق اللحى مثل هذه المعاصي كلها لا تمنع من الإمامة، لكن ينبغي أن يلتبس الإمام الأفضل، ينبغي أن يعزل إذا كان مصر على العمل، ينبغي أن يعزل ويؤتى بمن هو أسلم منه. لكن لو صح، لو صلى خلفه صح الصلاة، لكن خلف السليم أفضل وأولى. ومثل هذا هو أشباه ما ينبغي يقر، ينبغي أن ينصح استقام وإلا يعزل عن الإمامة، هذه معصية كبيرة وظلم، فلا ينبغي أن يترك على هذه المعصية، بل ينبغي أن يعزل عن عمله هذا تأديبا له ورعاية لحال المأمومين، حتى لا يتولى إمامتهم إلا من هو معروف بالاستقامة والديانة والبعد عن المعاصي. بكل حال ينبغي أن يحذر هذا من هذا العمل السيء، وأن يؤمر بتزويج بناته إذا خطبهن الأكفاء، وليس له أن يتأخر في ذلك أبدا. أيضا يقول: ما هو المخرج لهؤلاء الفتيات اللتين أو اللاتي وقعن في هذا المأزق الحرج؟ يعني لهن مخارج، منها أن يتكلم مع والدهن بكلام طيب والأسلوب الحسن، ويقول إن ما يخفى عليك إن الزواج فيه مصالح كثيرة، والبنت بدون زواج على خطر، تريد العفة، تريد الأولاد، نرجو من والدنا أن لا يتأخر عن الكفو إذا خطب بالأسلوب الحسن، لعله يلين ولعله ينفع فيه الكلام، فإن لم يستطعن ذلك أو فعله ولم يجدي يستعين أيضا بمن يرين فيه الخير من أقارب كأعمامه وأقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه، فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك ولم يجد فيه مثل هذا فلا مانع من رفع الشكوى إلى المحكمة القاضي أو إلى ولي الأمر الأمير ولي أمر الأمر البلاد أمير وقاضي حتى يحصل التعاون على إذا كان الشر. لكن البداء بالأسلوب الحسن أو لا البداء بكل ما عنهن بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن وإلى تركه هذا الظلم. وإذا لم يتيسر هذا لأنه لا خينه خشينا شره وضربه لهن أو لأنه لم يمتثل فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم. فإن لم يجد هذا ولا هذا أو لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعا لحل هذا المشكل. نعم.